يبقى الإظهار اعتدادا بالأصل والإضغام اعتدادا بالعرض. البيت واضح؟ نعم. إيمان كنت عايزة تسألي فيه حاجة؟ لا خلاص والله كده كده واضح؟ بنعلمنا إيه؟ ما فيهاش أي حاجة خالص. يلا نبدأ نقرأها كده. يلا يا أمة الله هات الإظهار هات الإضغام هتقولنا ترتيبها تمام هو ما قدم الإضغام تمام يبقى اليائس تمام الإضغام اليائس تمام يلا اليائس تمام اليائس لا ايه الفرق ما جبتيش انت كده فرق اليائس ده الإضغام ألا هي اسم في واحد اثنين في زمن الفرق يا جماعة زمن انت جبت الصفة صفة الرخاوة لا ترتقي هي طبعا صفة الرخاوة أعلى زمن في الصفات يعني الحرف الرخو زمنه أطول زمن زمنه أطول زمن لكنه مش قد الحرف اللي هو الممدود مش قد الحرف الايه الممدود يبقى فيه رخاوه مع الادغام وفي مد مع الاظهار والمد زمنه اطول من الايه من الرخاوه يبقى ايه ايوه ما هو انت اصلا في الحالتين بتشبعي تمام الاظهار ثاني كده واللي هي اسم لا انت عملت ايه انت عملت حاجه كمان حاجه غلط خالص النظم ده انت كسرت الياء الاولى ولا هي يا اسم ولا هي يا اسم الا هي اسم دي الاولى المضغمه الا هي اسم ايوه يعني طول الزمن اطول من كده شويه انتوا فهمتوها ايه مفيش همزه احنا ما بنقراش همزه دلوقتي احنا وجه تسهيل الهمزه احنا بنقراهوش احنا بنقرا في ياء اما بضغم الياء في الياء او بأظهرها يلا لا يا اسطى ده الا يئس تمام لا لا الاظهار وليه تاني الاظهار الا يئس تمام الا يئس ده الادغام الا يئس انت كسرت الياء لا ما فيش تسهيل ما تفهموش كلمة تسهيل يا جماعة هو الصوت واحد الفارق الزمن اقول كمان الصوت واحد الفارق الزمن تمام انا اقف على كلمة الليل وحدها الليل اقف عليها وحدها بقول اسم الليل بالظبط كده دي المظهره دي المظهره احسنت عليها لوحدها ما هو خلي بالك بصوا انا بقول لكم النطق واحد النطق واحد بمعنى ايه انا هنا بجيب ياء ساكنه وهنا بجيب ياء ساكنه بس هنا انا بجيب بس رخاوه الياء في الادغام اما الاظهار بجيب مد زمن اطول لكن النطق واحد الصوت واحد اما الزمن هو اللي بيختلف لانها في الحالتين ساكنه لكن هنا مضغمة فما جبتش فيها المد وهنا مظهرة فجبت فيها المد تمام لحظة احنا بنقرأ اللي هي مضغمة بنعمل النبر فيها ايه؟ بنعمل النبر في اللي هي مضغمة دي ولا يائس لا لا خلي بالك اصل في ناس فاهمين لا لا لا على فكرة النبر احنا فاهمينه غلط النبر مش شدة لا مش شدة النبر هو علو الصوت مع ايه ما انت اصلا بتعلي صوتك ليه عشان توضحي صفة الحرف انت بتجيبي علو صوت عشان توضحي صفة الحرف فبتعلي صوتك بالرخاوة في ناس تعلو صوتها وتقطع الصوت خطا تخلي الحرف الرخو شديد وش اياك بالضبط ما هو ده نبر برضه ما هو ده نبر ما هي الياء المشدده في, في, في وسط الكلام وفي اخر الكلام عليها نبر فالنبر هو ايه علو الصوت على الحرف الاول من المشدد لتوضيح صفاته لتوضيح ايه الصفات لما بتيجي تقرأي ولا الضالين لو ما ادتيش زمن التوسط مع تعلي صوتك وتبيني توسط اللام اللام الاولى هتضيع كأنك بتقرأي لام واحدة مكسورة تمام كده واضح معنا البيت الاخير ده خلاص يبقى عندي في حالة ما هنبدي الهمزة ياء يبقى هو اصلا ابو عمرو اما بيبدي الياء او بيسهل خلاص التسهيل ده ما فيش مشكلة انا بنتكلم بقى لو ابدلها ياء ليه عشان هيبقى بعدها ياء فهيبدلها ياء ساكنة وبعدها ياء بالضبط كده تمام ناخد حبة في الفرش والله ما انا مزعلاك احنا كنا رجعنا العشرين كنا عليكم مراجعة العشرين بيت ولا كان عليكم مراجعة ايه العشرين بيت من المقدمة رجعتوا العشرين بيت من المقدمة توك كده عيني عينك كده هو من غير اي مقدمات ولا مين اللي قال توك مين اللي مراجعتش عشرين بيت من اول مقدمة يا جماعة ده يعني كلنا رجعناهم الحمد لله صح طب وخدنا قلنا نراجع من ده اول فرش خمس ابيات افتكرتهم قلت لكم هنراجع عشرين بيت من الشاطبيق من المقدمة وهنراجع ايه طب يلا خمس دقايق كل واحدة تكتب لي العشرين بيت من اول مقدمة والخمس ابيات من الفرش في ثواني كده ايه ما انا هسمع كده هسمع الواحدة بس انا عايزة كله وكده المره الجايه اخلاق المره الجايه احنا عايزين المره الجايه صدقا طب المره الجايه يبقوا 30 بيت من مقدمه الشاطبيه و10 ابيات من الايه من الفرش احنا كنا اخذنا للبيت رقم 20 من البقره يعني احنا راجع المقدمه من 31 والفرش هتسمعوها هتسمعوا خلاص بإذن الله أول ما تطلعوا بإذن الله تبدأوا تسمعوا يقول الإمام الشاطبي في فرش سورة البقرة وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا الإمام الشاطبي بيتكلم على كلمة تظاهرون في سورة البقرة وكلمة تظاهر عليه في سورة التحريم بيقول لي قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء في كلمة تظاهرون وبرضو قرأوا بتخفيف الضاء في كلمة تظاهرة وباقي القراء قرأوها بالإيه الضد عكس التخفيف إيه التشديد عكس التخفيف الإيه التشديد يبقى الكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف تظاهرون وتظاهرة تمام والباقون اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر قرؤها ايه تظاهرون تظاهرون تظاهرا تمام فهش حاجة البيت اللي بعده وحمزة أسري في أسارة وحمزة أسري في أسارة البيت الشاهد انتهى لحد كده الشاهد انتهى كلمة أسارة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تمام وإن يأتوكم أسارى خلونا نتوقف عند أسارى عشان تفادوهم فيها إيه فيها خلاف فبيقول لي كلمة أسارى قرأها حمزة أسري طبعا لأنه للإمالة ليل مالا فقرأها ايه؟ اسري. فقرأها بحذف الالف، قرأها بحذف الايه؟ الالف. يبقى حمزة الوحد قرأها اسري، والباقون قرأوها بالالف، وسارة وكلا على ايه؟ على مذهبه. يعني هو حذف الالف وعمل ايه؟ وامال. وامال طبعا الامال دي انا بحذف يعني زيادة عشان تبقوا انتوا ايه؟ خلاص حافظينها على كده، احفظيها على كده. وحمزة اسري، يبقى حمزة بيقرأها اسري، يبقى هو حذف الالف وقرأها بالإمالة. طب هنا حذف الالف، فين الإمالة؟ في باب الفتح. ماشي كده، يبقى هو هنا حمزة لوحده حذف الالف قرأها اسرا. طب وهو اصلا اي راء بعدها ياء بيقرأها بممالة اسري، تمام كده. والباقيين كلهم قرأوها أسارة، وكل على ايه؟ على مذهبه. اللي قرأها بالفتح واللي قرأها بالتقليل، واللي قرأها بالإمالة. ورش قرأها بالتقليل أسرى، وأبو عمرو البصري والكسائي قرأوها بالإمالة أسري، والباقون قرأوها بالإيه؟ بالفتح أسارى. لا لا، مش ده الشاهد، مش ده الشاهد. وما بعد، وما بعد راء شاع حكما، عشان أبو عمرو دخل معاهم هنا في الإمالة. وما بعد راء شاع حكما وشاهد ورش، وذو الراء ورش بين بين. لا خلاص، وذو الراء ورش بين بين. فيبقى كلمة أسارة كلهم على مذهبه بقى، فيهم اللي فتحها وفيهم اللي عملها وفيهم اللي قللها. المهم ان انا عندي كلمة أسارة كلهم هيقرؤوها بالالف، ما عدا حمزة هيقرؤها بحذف الالف. طيب نكمل البيت. البيت وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. بيقول لي كلمة تفادوهم هيضم التاء، هيضم التاء وهيجيب ألف مادية بعد الفاء. مين؟ إذراق نفلا نافع والكسائي وعاصم. نفهم من الضد الباقيين قرأوها ازاي. نمسك برا، هنمسك كده او يعني تقييد تقييد ونجيب له ضده. الضم عكسه ايه؟ الفتح. يبقى الباقيين قرأوا بفتح التاء. طب المد عكسه ايه؟ القصر. هنحذف الايه؟ الالف. يبقى قرأوها تفدوهم. طب انا جبت سكون الفاء منين؟ والفاء هنا مش ساكنة، من لوازم القراءة، من الحذف. طالما حذفت الالف يبقى خلاص شلت الفتحه بتاعت الفاء، لان بنتها ايه؟ الفتحه بنت الالف. بالظبط، حذفت الفتحه من لزوم القراءه، من لزوم الايه؟ القراءه. ربنا يفتح علينا جميعا يا رب ويعلمنا علينا. يبقى كده كلمه تفادوهم قراها نافع والكسائي وعاصم بضم التاء والف مديه بعد الفاء المفتوحه، والباقون اللي هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزه قرؤوها بفتح التاء وسكون الفاء بدون الف مديه تفدوهم. تمام كده، فتح التاء وسكون الفاء وحذف الالف المديه. سكون الفاء، سكون الفاء. تفدوهم لن تقرأ إلا هكذا أصلا لغة، لن تقرأ إلا هكذا. إيه؟ تمام تمام. البيت اللي بعده التاني، وحمزة أسرى في، وحمزة أسري في أسارة وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. مقسوم لكلمتين. البيت هنا اشتمل على كلمتين، وحمزة أسري في أسارة وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. لما تفهمي البيت بيسهل عليك حفظه، بس قرري. البيت رقم 23، الشاطبي يقول وحيث أتاك القدس إسكان داري دواء. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء.